نواصل أيها الإخوة في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرن الميكروفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ حفظه الله: أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. تفضل الله على خليله محمد صلى الله عليه وسلم بتوفيقه للاتصاف بمكارم الأخلاق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم أثنى عليه ونوه بذكر ما يتحلى به من جميل الصفات في آيات كثيرة من كتاب الله العزيز، أقتصر على إيراد بعضها، من ذلك قوله تعالى: وإنك على خلق عظيم. فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة عما كان عليه المصطفى من أخلاق فاضلة، ووصف خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، وأكد ذلك بثلاثة أشياء: بالإقسام عليه بالقلم وما يسطرون، وتصديره بإن، وإدخال اللام على الخبر، وكلها من أدوات تأكيد الكلام. وذلك الخلق العظيم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم ورد تفسيره عن السلف الصالح بعبارات متقاربة، ففسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه الدين العظيم، وهو دين الإسلام. وبهذا التفسير فسره أيضا مجاهد والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم، وفسره الحسن بأنه آداب القرآن. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك أن امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه في القرآن صار له خلقا وسجية. وقد أشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما يوضح هذا المعنى في حديث آخر متفق على صحته، وهو أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. أي كان يدعو بهذا الدعاء امتثالا لما أمره الله به في سورة النصر في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقد نوه سبحانه بما جبل نبيه صلى الله عليه وسلم عليه من الرحمة والرأفة بالمؤمنين. نعم، هذا في وقت. كما تفضل شيخنا حفظه الله تعالى وبدأ الكلام على خلقه بما جاء في القرآن الكريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان مثالا يحتذى في الأخلاق العالية والصفات النبيلة والبعد عن سفاسف الأمور منذ نعومة أظفاره وقبل أن يبعث نبيا ورسولا. وقد تقدم لنا أنه من حسن خلقه والتزامه كانوا يلقبونه بالأمين والصادق الأمين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي جعلهم يستأمنونه إلى درجة أنهم يودعون أموالهم وأماناتهم عنده حتى بعد أن ناصبوه العداء من أجل بعثته بقيت بعض الأمانات عنده، ولذلك خلف علي رضي الله عنه من أجل توزيع تلك الأمانات بعد هجرته إلى المدينة النبوية الشريفة. فكان خلقه القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن، يتأدب بآدابه، ويتصف بما دعا إليه من جزيل الفعال وحسن الخلق وكريم الخصال عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصفه الله بأعظم وصف عظيم بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد نبه شيخنا إلى أن ذلك قد أكده الله تبارك وتعالى بثلاثة أمور: الأمر الأول كونه جوابا لقسم، حيث أقسم الله تبارك وتعالى بنون والقلم وما يسطرون، ثم قال وإن، إلى أن قال عاطفا على بعض أجوبة القسم السابقة: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو المؤكد الأول، وما أكد بالقسم يكون أعظم من غيره، فما بالكم إذا كان المقسم هو من؟ ها؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أقسم على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بمجنون كما زعموا، بل إنه رسول من رب العالمين. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، وإياكم أن تكونوا بخلاء. إذا كنتم تريدون مضاعفة الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو المؤكد الأول بالقسم والقانون والقلم ما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثلاثة أمور أقسم عليها الله: أولا أنه ليس بمجنون، وثانيا أن الله تبارك وتعالى قد أعد له الأجر الجزيل، وثالثا أنه يتمتع بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. والمؤكد الثاني التأكيد بحرف إن التي تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد، وإنك لعلى خلق عظيم. وإن من أبلغ أدوات التوكيد. والمؤكد الثالث التأكيد بحرف اللام التي تكون موطئة للقسم: لعلى خلق عظيم. ولعلي أذكر مؤكدا رابعا، وهو كون الجملة جملة اسمية، فإن الجملة الاسمية في التأكيد أبلغ من الجملة الايش؟ الفعلية. فصارت عندنا أربع مؤكدات: إن، اللام، القسم قبل ذلك، وكون الجملة جملة اسمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس خلقا، وكان يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق القرآن، يطبقه قولا وفعلا، قولا وعملا واعتقادا. ومن هنا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت عندما سئلت عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه ماذا؟ القرآن. كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق القرآن، ويمتثل أوامر القرآن، ويجتنب نواهي القرآن، ويقف عند حدود القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وسواء قلنا بما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن ذلك أنه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أو ما نقله ونقل ذلك عن الضحاك وغيره، أو ما روي عن الحسن من أنه كان صاحب الصفات النبيلة والغايات السامية، من كونه صلى الله عليه وسلم يقف عند حدود القرآن، فلا تعارض بين تلك الأقوال، بل كلها يكمل بعضها بعضا. ولذلك يمكن أن تكون تلك الأقوال كلها أقوالا صحيحة لا تعارض بينها، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتصف بكريم الفعال وعظيم الخصال في كافة نواحي الحياة، في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق، في الآداب، في لين الجانب، في الرحمة، كما يأتي لذلك مزيد بيان فيما سيذكره شيخنا حفظه الله تعالى. تفضل. قال حفظه الله: وقد نوه سبحانه بما جبل نبيه صلى الله عليه وسلم عليه من الرحمة والرأفة بالمؤمنين، والحرص على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، والتألم من كل ما يشق عليهم، بقوله سبحانه ممتنا على المؤمنين بإرساله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وأشار سبحانه إلى ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من اللطف والرفق بأمته بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآيات العظيمة في بيان شيء من خلقه صلى الله عليه وسلم، والتي على رأسها الرحمة والرأفة بأمته ولين الجانب والتواضع ومحبة الخير، محبة الخير لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ووضع الآثار التي كانت على الأمم السابقة وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث والشفقة عليهم، كل ذلك من كريم في صفاته عليه الصلاة والسلام. من الذي وصفه بهذه الصفات؟ إنه رب العالمين الذي اختاره ليكون رحمة لهذه الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي اختصه بهذا الفضل العظيم صلوات الله وسلامه عليه، والذي اختصه بالسيادة على جميع العالمين، فهو سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، والذي اختصه سبحانه وتعالى بأعظم رسالة امتن بها على الرسل، فرسالته أعظم الرسل، وأمته أعظم الأمم وأفضلها وأكثرها دخولا للجنة، وهو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يفتتح باب الجنة، وأول من يأذن له الله بالشفاعة من أجل صرف الناس من الموقف صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر هذه الآيات العظيمة، الأولى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أولا أنه من أنفسهم من بني جلدتهم، لم يبعث فيهم شخصا غريبا، لم يبعث فيهم شخصا غريبا، بل هو رسول عظيم من بني جلدهم، فيعرفون صدقه وأمانته قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال من أنفسكم، وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن كل نبي يبعث من قومه، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسل من نبي إلا بلسان قومه. ولهذا مغزى عظيم، وهو أن الناس في الغالب جبلوا على أنهم قد لا يقبلون من غيرهم، لكن عندما يكون المرسل ممن يعرفونه ويعرفون أنه ليس عنده أمور سابقة، ليس عنده يعني تعلق بأحد حتى نزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى، عندها يكون القبول أدعى وأكثر. رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص على، يعني يصعب عليه، يشق عليه ماذا؟ عنادكم وإعراضكم عن ذكر الله، ولذلك يتألم لآلامكم ويأمل بآمالكم ويحس بأحاسيسكم ويتحرك بحركاتكم ويجتهد في تحقيق كل ما من شأنه أن يسعدكم في الدنيا والآخرة. ولذلك العزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه إعراضكم وعنادكم وبعدكم عن الله تبارك وتعالى. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، يعرض نفسه على القبائل على الرغم مما يلاقي من مهانات وأذى وسخرية واستهزاء وأوصاف بما لا يليق به عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر وصابر حتى بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. حريص عليكم، ومن حرصه شفقته عليكم، فعندما جاءه ملك الجبال قائلا: أتريد أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين في مكة؟ قال: بل استأنني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. وقد تحقق ذلك، فأسلموا هم فضلا عمن يخرج من أصلابهم بعد. بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سبحان الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قدم الخبر ليفيد الاختصاص العظيم، فقد اختص صلى الله عليه وسلم بالرأفة، والرأفة أعظم من الرحمة، الرحمة والزيادة، رحمة مع شفقة، رحمة مع ماذا؟ مع شفقة. ولذلك وصفه بالرأفة والرحمة معا، وإن كانت الرحمة أعم، غير أن الرحمة أدق، الرأفة أدق وأعمق، فهو رؤوف بأمته، مشفق عليهم، يحب لهم الخير، يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، رحيم بهم، يأخذ بحجزهم من النار، يذبهم عن النار كما يذب الإنسان الفراش يحول بينهم وبينها ببيان الحق لهم، لعل الله أن يهديهم إلى رشدهم ويعيدهم إلى صوابهم. وذكر آيات أخرى منها آية آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لين العريكة، كان لا إذا صافحه أحد أصحابه لا يسحب يده حتى يسحب ذلك المصافح يده، وكان يلين لهم القول حتى لو كان يكرههم، حتى لو كان ممن يكرههم لأسباب معينة كمعاصي أو نحو ذلك، كان يلين لهم القول. لكن لين في غير ضعف وقوة، لين في غير ضعف وقوة في غير إيش؟ عنف، صلوات الله وسلامه عليه. لين في غير ضعف وقوة في غير عنف، إذا رأى انتهاك حرمات الله فإنه لا يسكت ولا يلين، فلكن من باب الشفقة يشفق حتى على العصاة وحتى على المقصرين في جنب الله، لعل الله أن يهديهم. لما جاءه الرجل الذي استأذن عليه فقال: بئس أخو العشيرة، وكان يكرهه في الله، ليس بكافر لكنه مسلم عنده ما عنده. فلما دخل ألان له الكلام وتبسط معه وتطلق في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت ثم تطلقت في وجهه. قال: متى عاهدتيني يا عائشة فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره، والعياذ بالله، واتقاء شره. ولذلك قول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بإيش؟ بوجه طلق. لا تلقى أخاك بوجه عبوس، بوجه مكفهر، لكن إلقه بوجه طلق. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، لولا أنه رحيم بهم رؤوف بهم لما اتبعوه. ثم ذكر أيضا آية المائدة: الذين يتبعون الرسول آية الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف. هذا من أعظم الأمور، هذا هو مفتاح كل خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفتاح كل خير وسبب كل سعادة وعنوان كل أمة تريد الخير والنهضة بالطرق المشروعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبوة، بدون عنف وبدون قسوة، وإنما يأمر بالحكمة، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا بالعنف ولا بطريق الأذى ولا بالطرق التي تضر بالإسلام والمسلمين، كما يفعله الذين تشبهوا بالغرب وتشبهوا بالكفار من أدعياء المظاهرات والإضرابات. هؤلاء المجانين الذين باعوا ضمائرهم وباعوا دينهم للكفار ويعيشون في بلاد الكفار ويؤذون المسلمين بغير ما اكتسبوا. فهؤلاء الأقزام خدام اليهود والنصارى الذين قدموا لليهود والنصارى خدمة عظيمة، ويكفي أنهم أسيادهم ويعيشون بينهم وينعقون من بلادهم ويتشدقون بالأكاذيب والإرجاف وقلة الحياء والادعاءات الكاذبة وإذاعة الأسماء المزيفة، فقبحا لمن يستمع إلى مثل هذا الهراء ومن يتكلم به. فعليكم أن تتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق العالية والآداب الفاضلة والصفات النبيلة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وماذا؟ ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. لقد امتن الله على هذه الأمة. أضرب لكم مثلا، كان من هدي من ما هو مشروع ببعض الأمم السابقة أنه لا تقبل توبته حتى إيش؟ حتى يقتل نفسه. من ذلك أن الغنائم لا تحل لهم، وإنما تنزل عليها ماذا؟ نار تحرقها من السماء، وأمور كثيرة. ولكن ومن ذلك الرهبانية التي شددوا بها على أنفسهم فشدد الله عليهم من خصوصا النصارى. وأما هذه الأمة فقد وضع عنهم ذلك كله، فجاءهم هذا، جاء الله لهم بهذا الدين العظيم وبعث لهم هذا الرسول الذي هو بهم رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. وآيات كثيرة في بيان كريم خصاله وجزيل فعاله صلى الله عليه وسلم الذي جبله الله عليه وهداه إليه ووفقه له حتى تقتدي أمته به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. وأما ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من النصح والأمانة والقيام بأداء الرسالة على الوجه الذي أراده الله فقد ذكره سبحانه بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول تعالى يعني محمدا صلى الله عليه وسلم: وما هو على الغيب بظنين. وفيها قراءتان: بالضاء والمراد به المتهم، وبالضاد والمراد به البخيل، وكلا هذين منفي عنه صلى الله عليه وسلم، فليس هو بمتهم بكتمان ما أرسله الله به، وليس ببخيل بما أنزل الله عليه، بل يبذله لكل أحد. من أخلاقه وصفاته النبيلة أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يدخر وسعا في مما أوحى الله به إليه، ذلك أنه أنصح الناس للأمة صلوات الله وسلامه عليه، كيف وهو القائل: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقد بلغ البلاغ المبين، فقد بلغ البلاغ المبين، وأدى ذلك كله بدون زيادة ولا نقصان، فهو أمين على وحي الله سبحانه وتعالى، لأنه وحي من الله، فالقرآن وحي، والسنة ماذا؟ وحي كذلك. قال الله عز وجل مقسما بالنجم على أنه وحي من الله، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء من عند نفسه، بل كل ما أتى به هو من عند الله، كل ما أتى به هو من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا، فإنه لم يغير ولم يبدل ولم يكتم، كيف وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ماذا؟ ألجمه الله بلجام من نور من نار يوم القيامة. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فتنبه يا عبد الله وتخلق بهذه الخلق، وأدي ما تعرف من حق الله تبارك وتعالى، بلغ ما أتقنته من العلم بعد أن تفهمه على بصيرة وعلى وعي وعلى فهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق فهم سلفنا الصالح. وكذلك قال تبارك وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، إلى أن قال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسواء قرئ بالضاد وما هو على الغيب بضنين، أي ليس ببخيل، لأن الضن هو البخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، لا يبيت وفي ليله في بيته درهم حتى يخرجه للناس ويتصدق به. توفي ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير صلوات الله وسلامه عليه، ينفق كل ما يجد، حتى انه ذات مرة خرج من المسجد لأنه تذكر أن ثمة شيئا من المال لم يوزع، فما عاد حتى وزعه وأمر بتوزيعه، وما هو على الغيب بضنين. كما أنه ليس ببخيل في تبليغ ماذا؟ الرسالة، فقد أداها كما أمره ربه سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قرئ بالضاء بضنين أخت الطاء، فالمقصود أنه ليس بمتهم فيما جاء به من عند الله، بل جاء بالحق من عند الله تبارك وتعالى، بل جاء بالصدق من عند الله تبارك وتعالى، بل جاء بالقول الحق وبالقول الفصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فكل ما جاء به هو وحي من عند الله. إني أوتيت القرآن ومثله معه، فيجب أن نتنبه لذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كامل الكمال البشري الذي لا يعدله كمال، لأن الكمال المطلق لله، والنبي صلى الله عليه وسلم كامل الكمال البشري الذي يعطيه الله تبارك وتعالى من يحب من البشر، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم. أخلاقه صلى الله عليه وسلم في سنته وأقوال صحابته رضي الله عنهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله بالرسالة العظمى في الذروة العليا من الأخلاق الحسنة، صدقا وأمانة وكرما وحلما وشجاعة وعفة وقناعة وغير ذلك من الصفات التي يحظى بالإجلال، وغير ذلك من الصفات التي يحظى بالإجلال والإكبار من حصل على واحدة منها، فضلا عمن جمعت له وتوفرت فيه. ولما بعثه الله سبحانه بالنور والهدى إلى الثقلين الجن والإنس، زاده الله قوة في هذه الخصال الحميدة إلى قوته، حتى بلغ الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه إنسان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد نوه الله سبحانه بتفضله وامتنانه على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، وقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد اختار سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا هم خير هذه الأمة المحمدية التي هي خير الأمم، وقفوا حياتهم في سبيل تبليغ دعوته وحفظ سنته تحقيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورثوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الحق، وورثوه لمن جاء بعدهم، حتى هيئ الله له رجالا قاموا بتدوينه، منهم بل على رأسهم الإمامان الجليلان البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين، فقد أفنوا أعمارهم جزاهم الله خير الجزاء في تقييد تلك الدرر الثمينة التي ورثوها عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة السلاسل الذهبية المتصلة بأمثال مالك ونافع وشعبة وأحمد وعلي بن المديني وغيرهم من خيار هذه الأمة. وهذه الدرر الثمينة التي توارثوها ونعم الإرث هي تشمل أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وبيان خلقه وأخلاقه. ولهذا يعرف المحدثون الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ولقد اعتنى هؤلاء الورثة الكرام بتدوين ما جاءهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم وبما يتعلق بأخلاقه ومزاياه على سبيل الخصوص، فمنهم من أفرد ذلك بالتأليف، ومنهم من عقد له أبوابا خاصة ضمن المؤلفات العامة أورد فيها ما يتصل بخوفه صلى الله عليه وسلم ورجائه وخشيته لربه وجوده وإيثاره وحيائه ووفائه وصدقه وأمانته وإخلاصه وشكره وصبره وحلمه وكثرة احتماله ورفقه بأمته وحرصه على التيسير عليها وعفوه وشجاعته وتواضعه وعدله وزهده وقناعته وصلته لرحمه وكثرة تبسمه وعفته وغيرته إلى غير ذلك من أحد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هنا بين شيخنا حفظه الله تعالى ورحمنا الله وإياه جميع المسلمين أيضا بعض ما يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم واتصافه بالآداب السامية والصفات الحميدة، وكونه صلى الله عليه وسلم قد بلغ القمة في أرقى الخلق التي يصل إليها البشر، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بالصدق والأمانة والعفة والحلم والأناءة والأناة والتواضع والكرم والشجاعة وكثير من الخصال التي يرقى إليها والتي يمكن أن يصل إلى الكمال فيها بشر صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وامتن الله تبارك وتعالى عليه بأن مكنه لتبليغ رسالته، وبين أن الله قد تفضل عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. امتن الله تبارك وتعالى عليه وحفظه وحتى بلغ رسالته على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، كما امتن عليه بالاتصاف بالحكمة ومجادلة الناس بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة وإرشاد الناس إلى الخير وتبليغ ما أمره الله تبارك وتعالى به على الوجه الذي يرضيه تبارك وتعالى. كيف لا وقد اختاره ليكون رحمة للعالمين وهداعيا إلى الله بإذنه وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كي يكون قدوة للناس يحتذون أخلاقه ويقتدون به ويترسمون خطاه صلوات الله وسلامه عليه. فكان كذلك من الاتصاف بأرقى الكمالات البشرية صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتصف بذلك قبل بعثته، ثم زاده الله تبارك وتعالى قوة على قوة في تلك الأخلاق بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، بل أكد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبعد وقد هيأ الله تبارك وتعالى له أصحابا كرام بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، حملوا الرسالة غضة طرية كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغوها بكل صدق وأمانة وإخلاص دون زيادة ولا نقصان. يتحرى أحدهم الكيف والكم والهيئة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص أحدهم ألا يزيد ولا ينقص على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم أو تحدث به، ورحل من بلد إلى بلد ليسمع ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة أمثاله آخرين، فنشروا العلم وتخلقوا بتلك الأخلاق الفاضلة التي اقتدوا بها بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالصراط المستقيم وبالوحي العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهدى الله به الأمة إلى الصراط المستقيم، واقتدوا بهم في أمر معاشهم ومعادهم، واقتدوا به في أمر معاشهم ومعادهم، وقاموا بنشر تلك الأخلاق في آفاق الأرض التي ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلقوا بها وتأسوا بخليل الرحمن الذي اختاره الله خليلا له، فإنه خليل الله، وإن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا صلوات الله وسلامه عليه. فأورث تلك الأخلاق العظيمة والآداب السامية إلى الصحب الكرام الذين أثنى الله عليهم في كتابه بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله في وصف المهاجرين والأنصار: وتلك الصفات ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار الأول في من؟ الآية الأولى في من؟ ها؟ المهاجرين. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هؤلاء؟ من أسلم بعد الفتح ومن جاء بعدهم حتى من التابعين وأتباع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا هو شأن المؤمنين الخلص، أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته ويجتهدون في ذلك إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. ثم قيض الله تبارك وتعالى التابعين، ثم يسر الله تبارك وتعالى تدوين السنة، وهذا لا شك أنه تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وضرب شيخنا رحمه حفظه الله ورحمنا الله وإياه وجميع المسلمين مثالا بالإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وقبلهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والسفيانان وعبد الرزاق والقاسم أبو عبيد القاسم بن سلام والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم ممن جاء بعدهم. كل هؤلاء حرصوا على تدوين السنة وحفظها، وقيض الله لهم وهداهم إلى علم إلى علوم الحديث، هداهم إلى علوم الحديث حتى يحفظوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تتمثل في أقواله وأفعاله وتقريراته وأوصافه. ولذلك عرف أهل العلم السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فلنتأسى به. وألف هؤلاء بل وجمعوا من الآيات والأحاديث في باب الأخلاق الشيء الكثير، منهم من أفرده بباب كما بكتاب كما أشار شيخنا حفظه الله، ومنهم من ضمن ذلك أو وجعله أبوابا خاصة في داخل السنن التي قام بجمعها فرحمه الله تعالى وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. تفضل. تفصيل القول في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعض آحادها يحتاج تفصيلها وبسط القول فيها إلى عدة محاضرات، أما المحاضرة الواحدة فلا تكفي إلا للإشارة إلى بعض تلك الأخلاق والمزايا الحميدة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. أولا، شيخنا حفظه الله ألقى علينا هذه المحاضرة قبل أكثر من 33 سنة في القاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية، وهي عبارة عن محاضرة. وكما أشار حفظه الله أن كل صفة تحتاج إلى محاضرة خاصة، ولكن أراد وفقه الله تعالى أن يوجز القول ويعطي نبذة عن كل واحدة من الخلق التي أشار إليها مجتمعة أو ذكر عددا منها، وسيفرد كل واحدة منها الآن بشيء من التفصيل لعل ذلك يفيد القارئ والسامع. نعم. أولا، جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم في خلق الجود والكرم مبلغا لم يبلغه غيره، وصل فيه إلى الغاية التي ينتهي عندها الكمال الإنساني. ومن توفيق الله له صلى الله عليه وسلم أن جعل جوده يتضاعف في الأزمنة الفاضلة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. جاد بنفسه في سبيل الله فكسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وجاد بجاهه، ومن أمثلة ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لمغيث زوج بريرة رضي الله عنهما لما عتقت واختارت فراقه، أشار عليها أن تبقى في عصمته رحمة منه صلى الله عليه وسلم بزوجها مغيث. وأخص الأمثلة في ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من شفاعته في أهل الموقف التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل فتنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها فاستجيب له، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وجاد صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله من المال، فما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا قط فقال لا. ولقد جاءت إليه امرأة ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ولبسها، فقال له رجل من الصحابة: أكسنيها يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فدخل منزله فطواها وبعث بها إليه، فقال له بعض الصحابة: ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وقد علمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: فكانت كفنه. هذا مثل من أمثال اتصافه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم. فهل بعد هذا كرم يصدر من مخلوق؟ وهل وراء هذا الإيثار إيثار؟ لقد وصف الله الأنصار في كتابه العزيز بصفة الإيثار في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الصفة الكريمة التي اتصفوا بها أسوتهم فيها وفي غيرها من مكارم الأخلاق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما رجع من حنين التف حوله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وجوده صلى الله عليه وسلم في العطاء لبعض الناس إنما هو لتأليفهم على الإسلام، فكثيرا ما كان يخص حديثي العهد بالإسلام بوافر العطاء دون من تمكن الإيمان في نفوسهم. ففي غزوة حنين أعطى أكابر قريش المئات من الإبل، ومنهم صفوان بن أمية. فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه من أحب الناس إلي. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل تلك الغنم الكثيرة التي لكثرتها ملأت ما بين جبلين. وماذا كان نتيجة هذا الإعطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانت حصول الغرض الذي من أجله أعطاه، وهي أنه أصبح داعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان بدافع من نفسه رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل المال في سبيل نصرة الإسلام والدعوة إليه والترغيب فيه، ينفق مال الله الذي آتاه في سبيل الله حتى توفاه الله، ودرعه مرهونة في دين عليه صلى الله عليه وسلم. ماذا سنقول بعد هذه الدرر عن الخصلة الأولى التي تحدث عنها شيخنا حفظه الله تعالى، وهي صفة الكرم، الكرم العظيم، والتي على رأسها كرم النفس ببذل كل ما يستطيع سبيل الله، ببذل نفسه وجاهه وخلقه وسعيه وقوته من أجل الخير حسبة عند الله تبارك وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بشفاعته، بجاهه، بعطائه، بكل ما آتاه الله تبارك وتعالى. ضرب أمثلة كثيرة يكفي أننا استمعناها مروية في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما وصفه الله تبارك وتعالى به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في الإيثار والتواضع والكرم المفرط. تعرض للأخطار، بذل روحه ونفسه في سبيل الله، شجت وجهه وسال دمه وكسرت رباعيته وألقي سل الجذور على رأسه، فتقبل ذلك كله بالصبر والحلم والأناة لعل الله أن يهدي قومه. جاد بنفسه، بل إنه توفي شهيدا صلوات الله وسلامه عليه. وقد يتساءل البعض كيف توفي شهيدا، فما الجواب؟ لقد دست له اليهودية الخبيثة بنت أبي الحقيق السم في الذراع، فما زال يعاني منه بعد أن أوحى الله إليه، وقد أوحى الله إليه بعد أن نهت منه. وهذا فيه دلالة على أنه حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. وفي هذا رد على بعض الخرافيين وبعض المبتدعة الذين يدعون أن بعض البشر يعلمون الغيب المطلق، وينسبون ذلك إلى أقطابهم وأوليائهم الذين تعلقوا بهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهت من هذا الذراع قبل أن يعلم بما فيه، ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه بما فيه، ومع ذلك فإنه ما زال يعاني منه حتى توفي به صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه ما زال يجد فيه انقطاع أبهره صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم ينتقم لنفسه بل استمر في دعوته حتى أتاه اليقين. ولم يبخل بشفاعته، شفع لمغيث عندما جاء يبكي يريد استعادة زوجته التي عتقت، ومعلوم أن الحرة لا تبقى تحت المملوك، تحت الرقيق، فلم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ليس له ولا لغيره، هذا حكم شرعي اختص الله تبارك وتعالى به. ومع ذلك فقد شفع له عندها مرارا وحاول، لكنها قالت يا رسول الله أهو أمر يعني أم يعني مجرد شفاعة، فأخبر أنه شفاعة، لأنه لو كان حكما لقبلته رضي الله عنها وأرضاها. ويشفع في كل شيء ما لم يكن حدا من حدود الله تبارك وتعالى. يقول الكلمة الطيبة، جواد في كلامه، جواد في فعاله، جواد في كافة تصرفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا ما حباه الله تبارك وتعالى من الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيوفقه الله لها. ومن ذلك إخباره أن لكل نبي دعوة، وقد ادخر دعوته صلى الله عليه وسلم شفاعة لمن؟ لأهل الكبائر من أمته. وهذا من أعظم الدلائل على كرمه وحسن خلقه وسجاياه صلى الله عليه وسلم. أما كرمه فيما يتعلق بالمال فقد سمعتم عددا من النصوص التي تدل على ذلك. من ذلك أنه توفي ودرعه مرهون عند يهودي، من ذلك أنه لم يبت وفي بيته درهم حتى يوزعه على المحتاجين، من ذلك أنه ما سئل عن شيء إلا بذله. وقد سمعتم قصة الرجل الذي سأله تلك البردة التي نسجتها امرأة من الصحابيات وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلبه وسأله ذلك الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إليه، محتاج إلى تلك البردة، طواها وبعث بها إليه. ثم إن هذا الصحابي الجليل أراد أن يكفن بها ليتبرك بها، والتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم إبان حياته جائز ومشروع. أما بعد وفاته فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تعلق بشيء من ذلك أو تبرك بشيء من ذلك بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فيقتصر على ما ورد في حياته عليه الصلاة والسلام من التبرك بفضل وضوئه وبنخامته وبدمه وبكل جزء منه عليه الصلاة والسلام، فهو مبارك لا شك في ذلك ولا ريب، مبارك كله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الإيثار العظيم الذي وصف الله به الأنصار هم إنما فعلوه ماذا؟ تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك أنه يعطي أو يخص بعض حديث العهد بالإسلام من باب تأليف قلوبهم، كما سمعتم ما جرى في حنين وما جرى بعد الفتح وما جرى من صرف تلك اللعاعة من لعاعات الدنيا إلى هؤلاء تألفا لهم، وإعطاء ذلك الرجل الغنم الذي تحول بعد ذلك إلى داعية يدعو إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عبر بعبارة عظيمة قال: إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سبحان الله، وهذا يعني الذي يعطي كل ما في يده هو الذي لا يخشى الفقر، لأنه غني بالله سبحانه وتعالى. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود اللهم رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف وإيش والغنى. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق النبيلة والآداب الفاضلة والصفات العظيمة، حتى لعل الله أن يحشرنا وإياكم في معه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأسى به صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا.